بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام. هذا في بيان التفاضل بين الأنبياء والأولياء، وأن درجة النبي فوق درجة الولي، وأن نبي واحد، وأن النبي خير من الولي، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة وعامة المسلمين إلا من شذ من أهل البدع، أن الرسل والأنبياء هم أفضل الناس، والرسل أفضل من الأنبياء، والأنبياء أفضل من الأولياء، خلافا لمن زعم أن درجة الولي هي فوق درجة النبي، وهذا باطل، والنصوص كلها تدل على رد هذا القول، لأن النبي موحى إليه، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنبي آدم؟ قال: نعم مكلم. فدل على أن النبي هو من يوحى إليه، ومن يوحى إليه هو أفضل ممن لا يوحى إليه، وإن كان الولي هو على درجة كبيرة من الإيمان، لكنه لا يبلغ درجة النبوة. والفرق بين النبي والولي أن النبوة لا تنال بعمل، وإنما هي اصطفاء من الله، وأما الولاية تنال بعمل، يستطيع العبد الصالح وكل مسلم أن يسعى باجتهاده في العلم والعمل أن يبلغ درجة الأولياء، لأن الولاية تنال بالعمل، بالإيمان والتقوى كما تقدم. وأما النبوة فلا يستطيع إنسان أن يطلبها بعمله، فيعبد المسلم ربه ويسأل الله النبوة، لا يوجد هذا في الصالحين. وما دعا ولي صالح ما دعا الله أن يجعله نبيا، بل هذا من الاعتداء في الدعاء، بخلاف المسلم يسأل الله عز وجل أن يبلغه أعلى الدرجات في الإيمان، يسأل الله أن يبلغه درجة الإحسان والإيمان، وأن يرزقه الاستقامة على الدين، وإذا استقام على الدين هذا هو الولي. ثم قال: ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. هذه الجملة من المصنف رحمه الله لتقرير درجة النبي وأنه فوق الولي، ولكن هذه الجملة تحتاج إلى دليل. فهل هذا المقام هو مقام مقارنة، وهو أن إيمان النبي يوزن بإيمان جميع الأولياء؟ ليس هذا محل بحث، وليس هذا محل نظر، لأن المفاضلة بين الأشياء تكون من وجه شرعي معروف، أما هذا المقام لا يبحث، وليس هو مجال للبحث. أما النبي من حيث هو، كل نبي هو أفضل من كل ولي، لكن الله أعلم إيمان الأولياء إذا جمع هل يوازي إيمان النبي الواحد؟ هذا يحتاج إلى بحث، والله أعلم بهذا. لكن من المعروف أن تعدد الأولياء الذين يكثر عددهم وهم في قرب مما عليه الأنبياء من الفضل ولم يبلغوا هذه الدرجة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه في الأمم قبلنا محدثون، فإن يكن في هذه الأمة منهم أحد فعمر، فعمر محدث ملهم. ولهذا يقول العلماء في كلام بعض السلف والصحابة، يقولون هؤلاء أصابتهم نفحة من نفحات النبوة، وليسوا هم بأنبياء لكن هم على خير، ولهذا كلامهم قريب من كلام الأنبياء وليس ككلام الأنبياء. فهؤلاء إذا جمعوا، هل يكون جميع الأولياء لا يوازي إيمانهم ولا تبلغ درجتهم درجة النبي الواحد؟ ليس هذا مجال للبحث والمقارنة. ولهذا قال العلماء هناك بعض الأمور لا تحصل المقارنة بينها، مثل أن يقال أيهما أفضل، المؤمن مثلا أم الجبل، لأن ليس هذا محل بحث ومقارنة. بل بعض أهل العلم انتقد من تكلم وأطال البحث في المفاضلة بين صالح البشر والملائكة، قالوا لم يرد في هذا شيء في الشرع، بخلاف المفاضلة بين الأنبياء والرسل جاء الشرع بها، والمفاضلة بين الصالحين جاء الشرع بها. وأما المفاضلة بين جنسين أو نوعين لم يأتي في الشرع المفاضلة بينهما، فالسكوت عن هذا هو الواجب. ولهذا كلام المصنف الأول هو صحيح واضح، وهذه الكلمة محل نظر، ولكنه أراد أن يقرر أن درجة النبي فوق درجة الولي. نعم. ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. نعم، قال ونؤمن بما جاء من كراماتهم، من كرامات الأولياء، وصح عن الثقات من رواياتهم، يعني ما نقله الثقات في الروايات الصحيحة عن كرامات الأولياء. والكرامة هي أمر خارق للعادة يحصل للولي، وهي دون المعجزة، وهي الأمر الخارق الذي يجري على يد النبي. والمعجزة لفظ يعبر به أهل العلم عما ورد في الشرع وفي نصوص الكتاب والسنة من الآية، فإن الذي جاء في كتاب الله عن المعجزات أنها آيات، ولم يأتي في النصوص أنها معجزة، لكن اصطلح العلماء على هذا المعنى. فما يجري على يد النبي هو آية، لأن الآية في اللغة هي العلامة، وهي علامة على صدقهم وأنهم مبعوثون من الله عز وجل إلى أقوامهم. والكرامة هي ما يجري على يد الولي الذي هو دون النبي. قد ذكر شيخ الإسلام أن كرامات الأولياء هي من آيات الأنبياء، لأن كل كرامة تحصل لولي صالح من هذه الأمة هي آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كرامات الأولياء هي داخلة في آيات الأنبياء، وهي دالة على صدقهم، لأن صدق الأتباع دليل على صدق إمامهم الذين اتبعوه. وهذه الكرامات وكذلك الآيات هي خلاف ما يجري على أيدي السحرة والكهان من السحر والشعوذة، فإن هذه لا تكون إلا ممن بلغ درجة في الكذب والانحراف عن الدين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في التفريق بين الكرامة وبين الآية وبين الكرامة وبين ما يقابلها من الأمور الخارقة للعادة التي تجري على أيدي المشعوذين أن هذا لا يلتبس، فإن آيات الأنبياء لا تكون إلا لمن هو أصدق الناس وأصلح الناس في دينه، وأن الشعوذة وما يجري على أيدي الكهان والسحرة لا يكون إلا على يد أكذب الناس. قال والناس لا يلتبس عليهم الصادق من الكاذب، فكيف يلتبس عليهم من هو أصدق الناس بأكذب الناس؟ هذا هو الفرق بين الكرام بين الكرامات وبين الآيات وبين ما يجري من الأمور الخارقة على بعض أيدي المشعوذين. ولهذا لبس بعض السحرة والمشعوذين وبعض أهل الدجل على بعض الناس بهذه الأمور، وزعموا أن هذه دليل على صدقهم، فنبه العلماء على هذا وبينوا أن هذه الأمور إنما تجري على أيدي السحرة والكهان، وهي أمور خارقة للعادة بالنظر إلى نظر الناس إليها، وإلا هي في الحقيقة من الدجل والكذب وليس لها حقيقة، فالسحر إنما هو تخيل، وكذلك بعض ما يفعله هؤلاء هو من الكذب والتلبيس، بخلاف ما يحصل من الآيات التي تحصل للأنبياء كانشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رآه كل الناس حتى الذين كانوا في غير مكة، لأن بعض كفار قريش لبس على الناس فقال سحر الناس محمد صلى الله عليه وسلم، فسألوا الركبان في الطريق الذين كانوا في سفر فأخبروا أنهم رأوا انشقاق القمر، بخلاف ما يحصل من السحر والشعوذة فإنه لا يحصل إلا لمن كان حاضرا لذلك المجلس الذي يخيل له أن هذه الأمور يعني لها حقيقة وهي ليست كذلك، كما قال الله عز وجل في سحر السحرة ويخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأخبر أن هذا تخييل وهي في الحقيقة لا تسعى وإنما يخيل إليهم. ولهذا قال بعض الأئمة في بعض من يدعي الولاية قالوا والله لو رأيناه يمشي على الماء ما صدقناه، وقال آخر أما إنه قد قصر والله لو رأيته يمشي في الهواء ما صدقته، لأنهم ما كانوا يقيسون الناس بهذه الأمور الخارقة للعادة، لأنه قد يلبس بعض السحرة والمشعوذين على الناس في هذا، لكن الدليل على صدق الرجل هو ما هو عليه من الدين، فإذا كان يرجع إلى الكتاب والسنة فهذا الذي يصدق، وأما كون الأمور الخارقة تجري على يده فإن هذا ليس بدليل على صدقه. وأهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء ولا ينكرونها، لكن ينبغي التنبه إلى أن كثيرا من الملبسين لبس على الناس بما يدعون من الكرامات، حتى بعض الفسقة والمجرمين وبعض الخوارج الذين يخرجون على المسلمين ويقاتلونهم الآن يلبسون على الناس أن هؤلاء لهم كرامات، هذا من التلبيس، كيف لرجل يخرج على الجماعة ويقاتل المسلمين ونحن نعلم من دين الله عز وجل أن الخروج على الحاكم المسلم وقتل المسلمين من كبائر الذنوب، وأن حقوق الوالدين وأن الكذب والتلبيس وتخويف المسلمين وإرهابهم هذا من كبائر الذنوب، فكيف تجري الكرامات على يد هؤلاء؟ وقد ذكرت هذا لبعض من لبس عليه قال نحن لا ندري، قلت أن الكتاب والسنة لم يأتي فيهما أن فلان ابن فلان على هدى وفلان ابن فلان على ضلالة، وإنما جاء في الكتاب والسنة أعمال أن هذه من الإيمان ومن شعب الإيمان ومن الدين، وأن هذه من شعب الكفر ومن المعاصي ومن الكفر، فنحن لا نعرف الآن المهتدي والضال أنه فلان ابن فلان أو ما يفعل، ولكن ننظر إلى فعله الذي هو عليه، فإذا رأينا الرجل يصلي ويتصدق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويلزم جماعة المسلمين ويضر والديه نعلم أن هذه من خصال الخير، وإذا كلما اجتمعت هذه الخصال في رجل يرجى له الخير، وبالعكس كذلك إذا وجدت خصال الشر فهذا دليل على الانحراف، فكيف تكون الكرامات لمثل هؤلاء الذين يرتكبون المعاصي بل الكبائر المركبة، خروج على الإمام وقتل للمسلمين وكذب وتلبيس، وبعضهم يتشبه بالنساء ويزورون ويلبسون، ومع هذا يأتي من يقول نحن لا ندري هل هؤلاء على هدى أم على ضلال، إذن سيأتي على هؤلاء الناس زمان يرون الرجل يشرب الخمر يقولون لا ندري هل هو مطيع أم عاصي. بل مثل هذا، هذا يرى أنه يقتل المسلمين ويقال لا ندري هل هو على طاعة أم على معصية. بل بعضهم الآن ينظر يقول كيف مات، هل هو مبتسم؟ سبحان الله، هل ديننا الآن ينظر، جاء في ديننا ننظر للرجل كيف مات وهل هو مبتسم وغير مبتسم، انظر إلى عمله، ما الذي مات عليه؟ مات وهو يقاتل المسلمين. فهذا الذي يعرف به الناس، يقاسون بالدين وبما كانوا عليه من خصال الخير. ولهذا لا ينبغي لنا أن ننخدع بما يلبس على الناس اليوم. وقد أخبر من شهد بعض ما من يدعي الكرامات أن بعض الناس يكذب لهؤلاء الناس. وحدثني رجل أنه ذهب إلى بعض البلدان التي كان فيها قتال، ورأى رجلا يأخذ المسك ويجعله على رجل قتل في أرض المعركة، ثم بعد ذلك يأتي أناس آخرون ويقولون هذه رائحة المسك. يخبرني الرجل أنه رأى هذا بنفسه. فهذا دليل ما بلغ بهؤلاء نسأل الله العافية من الفتنة والكذب على الله عز وجل. وهؤلاء يخشى عليهم الفتنة، مخادعة الناس سهلة لكن يخادعون الله عز وجل ويلبسون على الناس. كان السلف يخفون أعمالهم، كان الرجل يخرج من المعركة ابن المبارك وغيره كما ينقل عنه أنه كان يخرج ويجعل على وجهه لثامة، ثم بعد ذلك إذا كشفه رجل يقول أسألك الله أن تستر علي وأن لا تحدث به في حياتي. يخفون أعمالهم، ما كانوا يظهرون هذه الأمور. كان عمر رضي الله عنه يخرج خفية عن الناس ويتعهد امرأة يقوم على خدمتها ويكنس بيتها ويحلب لها شاتها ويقوم على خدمتها، ويخفون هذا. فتبعه رجل حتى عرف ما يفعل. هكذا كانوا يخفون أعمالهم، وهؤلاء الآن يزكون أنفسهم. وكل هذا من ضعف اليقين ومن ضعف الإيمان. وإلا فالمسلم إذا كان على يقين من دينه وما يفعل فهو ليس في حاجة أن يزكيها الناس بأن له كرامة أم لا. المهم أن تكون لدى المسلم بينة في دينه ما الذي يقدم عليه، وهل هذا القتال الذي قاتل فيه هو جهاد أم لا. يعرف هذا بالأدلة وبالحق، لا يعرفه بأن فلان مات كذا وفلان مات كذا وفلان حدثنا بكذا. فأهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء، ولكنهم لا يصدقون إلا بما نقل من رواية الثقات كما نقل هذا وجاء في كتاب الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف وفي غيرهم من القصص، ومن القصص الذي أخبر الله عز وجل عن الأولياء، وكذلك ما جاء في السنة من الأمور التي نقلت عن العلاء الحضرمي وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض التابعين مما نقل من طريق الثقات. فهذا يؤمن به أهل السنة ولا يكذبون به، لكنهم ما كانوا أيضا يعرفون الحق بهذه الأمور، وإنما كانوا يعرفون الرجال بما كانوا عليه من الدين والإيمان. نعم. ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. نعم، قال ونؤمن بأشراط الساعة. والأشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة، وأشراط الساعة هي علاماتها التي تكون قبل قيام الساعة. وقد تكلم العلماء وأطالوا البحث في أشراط الساعة وصنفت في ذلك مصنفات، ومن العلماء من يقسم هذه الأشراط إلى أشراط بعيدة مضت وانقضت، وإلى أشراط متوسطة ظهر بعضها وبعضها لم يظهر، والنوع الثالث هي الأشراط العظيمة التي تكون قبل قيام الساعة. وهذه الأشراط التي ذكر المصنف من هذه العلامات العظيمة التي تكون قبل قيام الساعة، وهي خروج الدجال في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج الدجال، وأنه يخرج وأنه أعور العين وأنه مكتوم بين عينيه كافر، وأنه يفتن بسببه خلق كثير معه نار وجنة، ناره جنة وجنته نار، يقتل رجلا ويشقه نصفين ثم يعيده ولا يسلط على غيره، نؤمن بهذا. ثم يقتل الدجال عيسى ابن مريم عليه السلام بعد أن ينزل من السماء، ونزول عيسى أيضا من علامات الساعة العظمى التي تكون قبل قيام الساعة. والدجال هو من بني آدم، وهو صاحب فتنة عظيمة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه ما من نبي إلا وقد حذر أمته المسيح الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فيه لم يقله نبي قبله، قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر، فهي علامة عظيمة حسية ظاهرة، لكن العبرة بالهداية. يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أعور وأنه مكتوب بين عينيه كافر، فإنه يعمى عن هذه العلامة كثير من المفتونين، وهذا دليل على أن الهداية بيد الله. وإلا في الأحاديث ظاهرة في وصفه وأنه أعور وأن معه جنة ونار وأنه يقتل رجلا ولا يسلط على غيره، ومع هذا يفتن به من يفتن، يفتن به خلق كثير، وأكثر أتباعه اليهود وأهل البدع من هذه الأمة. ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء، لأن عيسى رفعه الله عز وجل إلى السماء حيا ولم يمت، قال إني رافعك إلي، فرفعه الله عز وجل إلى السماء. ونزوله في آخر الزمان من علامات الساعة، ينزل على المنارة البيضاء بدمشق ويصلي مع هذه الأمة ويبقى فيها ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقتل الدجال، ثم يموت ويدفن ويصلي عليه المسلمون عليه الصلاة والسلام. قال ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وهي أيضا من علامات الساعة العظيمة، طلوع الشمس من مغربها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس تستأذن في كل يوم ويؤذن لها أن تطلع من المشرق ثم تستأذن الله فلا يؤذن لها فتطلع من مغربها، فإذا طلعت من مغربها رفعت التوبة ولا يقبل الإيمان بعد ذلك. ولهذا قال العلماء أن التوبة ترفع بشيئين، الأمر الأول الغرغرة لكل إنسان إذا بلغت الروح الحلقوم فإنه ترفع التوبة والإيمان لا يقبل، وهذا خاص لكل إنسان. وأما الآية العامة هي طلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، خروج الدابة تخرج من أجياد وتشم الناس على خراطيمهم، ثم يبقى الناس فترة من الزمن ويشتري الرجل جملا فيقال له ممن اشتريت؟ يقال من ذلك الرجل المخطوم الذي ختمته الدابة، وهي كما أخبر الله عز وجل أنها دابة تكلم الناس ويفهمون كلامها، وهي دابة عظيمة وهي مخلوقة لله عز وجل، يأذن الله عز وجل بخروجها في آخر الزمان. فهذه من العلامات العظيمة التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة، وبعض العقلانيين يكذبون بهذه العلامات ويقولون إنما هذا تخيل أو أن هذا أمور يعني معنوية وليست حسية، وكل هذا من إنكار النصوص. ولهذا يجب الإيمان والتصديق بهذه العلامات وبغيرها، كهدم الكعبة وخروج يأجوج ومأجوج والدخان وغيرها من العلامات، وكذلك أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، إلى غير ذلك من العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان بها، وهذا من الإيمان باليوم الآخر، لأن هذه أشراط وعلامات تدل على قرب قيام الساعة، فالإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر. نعم. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم، قال ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. والكاهن قيل هو الذي يخبر بالغيب، الذي يدعي علم الغيب. والعراف قال البغوي هو الذي يخبر عن الأمور بمقدمات يعرف بها السرقة، وكأنه يتلمس العلامات التي يخبر بها عن السرقة مما يخفى على بعض الناس. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكاهن والعراف والمنجم بمعنى واحد، وقد جاء في الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا وعيد في الذهاب إلى هؤلاء وإلى تصديقهم، فإنه لا يجوز وهو محرم. وقد ذكر العلماء إذا صدقهم في علم الغيب فهو كفر. قال ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة، يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، يعني لا يصدق من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة. ومما جاء في الكتاب والسنة أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، فيجب على أهل الإيمان أن يصدقوا بهذا، أن علم الغيب ما في غد لا يعلمه إلا الله، لا الملائكة ولا الجن ولا الإنس ولا السحرة ولا الكهان، لا يعلم هذا إلا الله. فأين الإيمان إذا كان الآن في المسلمين من يظن من بعض السحرة والمشعوذين أن يستطيع أن يخبره عما سيحصل له في المستقبل؟ فهذا والعياذ بالله، إذا كان المسلم يعتقد هذا ويستحضر النص فإنه كافر بهذا، يخرج من الدين. فهؤلاء لا يجوز الذهاب إليهم، لا لطلب العلاج ولا لطلب التعرف على السرقة ولا على غيرها، وإنما تسلك المسالك الصحيحة في معرفة السارق. ومن المسالك الصحيحة معرفة العلامات ومعرفة الآن ما جد من الوسائل التي تعرف بها السرقة عن طريق البصمات وغيرها، هذا كله مشروع، وكذلك ما يقوم به القصاصون، والقصاص هو الذي يتبع الأثر، وهذا بعض العرب لهم خبرة به ويعرفون هذا، فهذا لا شيء فيه. لكن هناك خلاف بين أهل العلم يعني في الأخذ بالقرائن وبهذه العلامات في إقامة الحدود أم لا، لكن على الأقل أن هذا يهتدى به إلى بعض الناس ثم بعد ذلك ينظر في حالهم. وأما الذهاب إلى هؤلاء السحرة وإلى الكهنة والعرافين فهذا لا يجوز، لا للعلاج ولا لغيره، ولا ينبغي للمسلمين أن ينخدعوا بمن يفتي بجواز الذهاب إلى هؤلاء، فإن هذا محرم. وأما الاستناد إلى بعض الأقوال الشاذة الموجودة في بعض كتب أهل العلم فإن هذا ليس لحجة لعالم يدين لله عز وجل بالكتاب والسنة ويعلم قول الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقول الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ثم بعد ذلك يفتي بخلاف ذلك. فالساحر مخذول لا يفلح في أي وقت. ثم إنه يلزم على القول بجواز الذهاب إلى السحرة، يلزم على هذا أن نقر بعض السحرة، بل يلزم من هذا أنه يوجه بعض الناس إلى تعلم السحر، فكل ما يتحقق به المشروع فهو مشروع، وهذا لا يقول به عاقل. ولو تأمل من يفتي بهذا لعرف أن هذا القول باطل، وأنه لا ينبغي أن يخدع بما جاء في كتب بعض أهل العلم، لأن العبرة باتباع الدليل. وهناك أمور كثيرة غير هذه المسألة بين العلماء أنها من الأقوال الشاذة التي لا يرجع إليها. والحديث الصحيح من أتى وهو صريح، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والمسلم لو يموت في يومه خير من أن يعيش 1000 سنة على السحر والشعوذة، لأن العبرة ليس لنا أن نستبقي أموالنا وحياتنا بالوسائل المحرمة، ثم إن هذا لا يؤثر شيئا فيما قدر الله عز وجل، وإنما لنا أن نبذل الأسباب الشرعية الصحيحة في تحقيق المطلوب، فإن تحقق ذلك فالحمد لله، وإن لم يتحقق فالإنسان يبذل السبب، وإن لم يتحقق الشيء فهو غير مسؤول، وما يقضيه الله عز وجل في عباده هو خير. نعم. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. نعم، هذه جملة عظيمة في بيان فضل الجماعة، قال ونرى الجماعة حقا وصوابا. والجماعة هم جماعة المسلمين الذين التفوا حول الإمام والحاكم ومن حوله من العلماء، هذه جماعة المسلمين. قال ونرى الجماعة حقا وصوابا كما دلت على هذا النصوص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامه. وقال من رأى من أميري شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. فالنصوص دلت على الجماعة، وفي الحديث من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فالجماعة خير وصواب وسلامة وعافية في الدنيا والآخرة، والسعيد من وعظ بغيره. انظروا إلى الذين فارقوا جماعة المسلمين، ما هي حالهم وما هم عليه من الدين الآن. فلا يفارق الجماعة رجل ويفلح ولو كان يظن في نفسه أنه من أحسن الناس. وقد يلتبس هذا الأمر على بعض الناس في بداية الأمر، لكن لا يلبس هذا الأمر حتى يظهر للناس أنه ما فارق الجماعة رجل وأفلح لمخالفته للسنة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الجماعة رحمة ومعصومة، ويرحمهم الله عز وجل بدعاء بعضهم لبعض وبرحمة الله عز وجل لهم في مجالسهم، في مجالس العلم والذكر والصلاة، والشذوذ لا خير فيه. ولهذا ما عرف عالم بلغ درجة في العلم والنظر يشذ عن جماعة المسلمين، وإنما يحصل الشذوذ من الجهلة ومن المغرورين المخدوعين بأنفسهم. ولهذا كان العلماء الفقهاء إذا كانت المسألة رأوا في مسألة رأيا لم يجدوا أن العلماء على هذا الرأي يمسكون عن هذه المسألة، وبعضهم يقول أعرف هذا لنفسي ولا يرى إشاعته في الناس. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أتم عثمان رضي الله عنه الصلاة في منى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر وأبو بكر وعمر، وراجع بعضهم عثمان رضي الله عنه، ثم إن عثمان رضي الله عنه كان له في ذلك رأي، وقيل أنه أخبرهم بأن بعض الناس شهد الصلاة معه من العام الماضي فقال ما زلت على الصلاة التي كنا عليها، ويظن أن الصلاة استقرت على هذا، فأراد أن يبين الناس أن هذه رخصة وأن الصلاة التامة هي كذا. وهذا ما أخذ ذكره بعض أهل العلم، فالشاهد أن عثمان رضي الله عنه اجتهد، ولربما خالفه من خالفه من الصحابة، ومع هذا كان بعض من يصلي بالناس كابن مسعود وغيره كان يتم، فسئل عن هذا قال الخلاف شر، مع أنهم كانوا يخالفون عثمان رضي الله عنه في الاجتهاد، وهذا من فقههم رضي الله عنه، بخلاف ما عليه بعض المتعجلين أن يشذوا برأيه ويأتي بأمور لا تعرف في الناس. ولهذا كان العلماء يحذرون من الرأي الذي لا يعرفه الناس وغير معروف في مجتمع المسلمين. فالشذوذ شر وفتنة. قال ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، زيغا عن الدين وعذابا في الدنيا والآخرة. ولهذا ليس هناك أرجى للعبد مع استقامته على دين الله عز وجل من أن يلزم جماعة المسلمين، فالله عز وجل عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلال. يشهد صلاته، صلي معهم، يفطر ويصوم معهم، يحج معهم، يجاهد معهم، يلزم توجيه الإمام ويرجع إلى العلماء ولا يشذ. وإن رأى في نفسه وأعجبته نفسه يوما فعليه أن يتهم نفسه أمام الجماعة ويعلم أن هذه الأمة معصومة. كيف لعاقل الآن في مجتمع مسلم فيها العلماء الكبار ومن شابت رؤوسهم في العلم والعمل والاستقامة والخير، كل هؤلاء زاغوا عن الحق ولم يعرفوا، وعرفوا فلان ابن فلان حدث من الأحداث لا يبلغ شيئا بالنسبة لغيره من طلاب العلم فضلا عن العلماء الكبار. ثم العجب أكبر من الأتباع الذين يتبعون مثل هؤلاء ويعرضون عن العلماء الكبار. ومن الأمور العجيبة أنه إذا جاءت مسائل البسيطة أو التي يمكن أن تعرف مثل مسائل الطلاق ومسائل الحلال والحرام يرجع فيها للعلماء الكبار، وعندما تأتي النوازل العظيمة التي يتوقف عنها العلماء الكبار يخوض فيها أهل الجهل. ولهذا بعض الناس يخوض في نازلة من النوازل العظيمة لربما حصل بينه وبين زوجته شيء لا يعرف حكم بقاء زوجته معه، يحتاج إلى من يفتيه. فهذه أمور حقيقة يعجب لها الإنسان عندما نرى يعني ما بلغ بالأمة من الانحراف في مثل هذا الباب. فالنوازل العلماء الكبار يتوقفون عنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع أصحابه أمر الجهاد والأمور العظيمة ويسألهم، وكان عمر له مجلس يجمع فيه الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخل فيهم ابن عباس لعلمه وفقه مع حداثة سنه يستشيرهم. كذلك كان من قبله أبو بكر رضي الله عنه، فإنه استشار الناس في كثير من الأمور، وهكذا عثمان ثم علي ثم معاوية ثم خيار الأمة من الخلفاء والأمراء يستشيرون الناس في النوازل. وما زال الأمر يعني لدى الحكام في هذه البلاد بحمد الله أنهم يرجعون إلى العلماء في النوازل، ولا يكاد يتخذ شيء إلا بالرجوع إلى العلماء. ونرى هذا الأثر بحمد الله في كل ما يعلن ويصرح به في هذه البلاد، أنه يخرج يعني على وجه الإتقان، يعلم هذا من عرف الكلام وضبطه ويعني تقدير الأمور، أن الأمور لا تخرج عن يعني رأي رجل وإنما عن رأي مشورة ورجوع إلى أهل العلم. وما زال الله عز وجل يحفظ هذه الأمة لهذا الأصل العظيم الذي هي متمسكة به. فعلى من أحسن الظن بنفسه أن يعلم أن غيره ومن هو أكبر منه سنا وأرفع منه قدرا أنهم أولى بهذا الأمر منه، وعليه أن لا يظن أن هذه الأمور لربما عرف شيئا ظنا أن الناس غفلوا عنه، وغيره هم أعرف بما عنده وغيره، فيتكلمون بعلم ويسكتون عما لا ينبغي عن علم. ليس المقصود أنهم جاهلوا ما وقد يظن هذا أنه فهمه. ولهذا أنا أنصح الإخوة خصوصا الشباب الذين لهم يعني جرأة أن يتهموا أنفسهم وأن يصبروا حتى يبلغوا مبلغ أولئك، فيعرف الواحد منهم أنه لو فعل ما فعل في ذلك السن لكان مخطئا. وهذا كل إنسان يعرف من نفسه يعني كلما تقدم به السن أنه كلما تأنى وكلما اتهم نفسه ورجع إلى أهل العلم أنه أسلم له في دينه. نعم. ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، قال: ودين الله في الأرض والسماء واحد، يعني الدين واحد الذي شرعه الله عز وجل. ولكن ليس المقصود أن أهل السماء خوطبوا بهذا الدين، لأن هذا الدين خوطب به أهل التكليف من الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما أهل السماء الملائكة ما أمروا بما أمر به الجن والإنس، ولكنهم أمروا بما أوكل الله عز وجل إليهم من الأعمال التي هم قائمون بها، كالملائكة الذين أوكل الله عز وجل إليهم بعض الأعمال، فهم مخاطبون بما خوطبوا به. وأما الدين في الأرض والذي خوطب به الجن والإنس هو الإسلام، وهو دين الأنبياء. وقد نسخت الشرائع جميعها ولم تبقى إلا شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن خرج عنها فقد خرج عن الإسلام، من خرج عنها خرج عن الإسلام. لا يلبس ملبس على الناس يقول كان موسى على الإسلام وعيسى على الإسلام. نعم كلهم على الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام لكل الأنبياء، لكن الشرائع نسخت ولم يبقى من هذه الأديان إلا هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهو دين الإسلام، قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو الدين الذي يقبل الله عز وجل من جاء به أن يكون مسلما مؤمنا على هذه الشريعة. وقال الله عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الله عز وجل له الدين وأتم النعمة، فلم يبقى في هذا الدين نقص. وكل متوهم لعمل من الأعمال يظن أنه من الدين ولم يشرع فهذا من أوهامه، لم يبقى شيء من الخير إلا وقد شرع لنا، وما بقي شيء من الشر إلا وقد حذرنا منه، وليس هناك إلا الاتباع. عليكم بالعتيق، كان السلف يقولون عليكم بالعتيق، على الدين القديم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرفنا عليه السلف، لا الابتداع والإحداث. وما زال الناس يزين لهم الشيطان إحداث أعمال جديدة وبدع جديدة يزينها الشيطان، فعلى المسلم أن يلزم الدين، من أراد العبادة فليرجع إلى الكتاب والسنة. أغنانا الله بالحق وبالوحي عن تكلف المتكلفين وعن أقوال أهل البدع وعن استحسان الرجال بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. نعم، هذا هو الدين، الدين بين هذه الأمور، بين الغلو والتقصير، كما قال العلماء الدين حسنة بين سيئتين، الدين حسنة بين سيئتين، بين سيئة التقصير وسيئة الغلو، وهذه الأمة وسط كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وأهل السنة هم وسط بين الفرق كما أن الأمة وسط بين الملل كما قال شيخ الإسلام، وأهل السنة وسط بين الفرق كما أن هذه الأمة وسط بين الملل. فهذا الدين بين الغلو والتقصير، ما من زيغ نجده في الأمة إما أن يجنح إلى الغلو وإما إلى التقصير. انظروا إلى أخطاء الناس الآن في الطهارة، ما بين غال موسوس وما بين مقصر، هذا يغلو ويزيد في غسل الأعضاء عما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعل ما لم يؤمر به ويتكلف ويتنطع، وآخر يقصر ولا يبالي، هذا لا يتنزه من البول، وهذا يبالغ حتى لربما خرج وقت الصلاة وهو لم يتوضأ. والدين وسط، لا غلو ولا تقصير في كل شيء، في المعاملة، في معاملة الناس وحسن الخلق يكون وسطا بين أهل الجفاء وبين أهل النفاق وبين أهل التكلف في معاملة الناس والمخادعة، فلا جفاء ولا أيضا خضوع يخرج الإنسان عن الاعتدال في معاملة الناس. كذلك في العبادة، لا غلو وإثقال النفس بالعبادة ولا تقصير، اجتهاد في طاعة الله دون أن يصحب هذا الغلو ودون أن يصل إلى التقصير. في كل باب من أبواب الخير، ولو تأمل المتأمل ولو استغرق الإنسان كثير من الساعات يتكلم عن الاعتدال عند أهل السنة، وقد سبق أن ذكرت بعض خصال هذا الباب وهو اعتدال أهل السنة بين الفرق في هذا الباب بين الغلو والتقصير، فإن نجد كثير من الصور لاعتدال أهل السنة في هذا الباب واعتدال أهل الحق. قال وبين التشبيه والتعطيل، بين التشبيه والتعطيل، لأن كلا من المشبهة والمعطلة يزعمون أنهم يريدون الحق، وأهل السنة وسط بينهم، ولهذا مذهبهم تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تشبيه. المشبهة أرادوا الإثبات ولم يوفقوا إليه، والمعطلة أرادوا التنزيه ولم يوفقوا إليه. ووفق الله أهل السنة إلى التنزيه الذي أراده المعطلة وإلى الإثبات الذي أراده المشبهة، وسلموا من ورطتي التشبيه والتعطيل، فهم وسط بين الطائفتين، يثبتون الصفات من غير تشبيه وينزهون الله من غير تعطيل، وبين الجبر والقدر أيضا، بين الطوائف المتنازعة في باب القدر، بين الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور وليس له فعل وهو كالورقة في مهب الريح وليس لنا عمل، وكل ما يجري لنا من الأعمال خلقها الله فينا ونحن محل لها وليس لنا اختيار ولا إرادة، هكذا يقول الجبرية. ولهذا يقولون الجزاء ليس على العمل، والله يدخل الجنة من شاء والنار من شاء بغير عمل، هذا قول الجبرية. ولهذا يعطلون الشرع ويحتجون بالقدر على المعاصي، ويقولون كما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، هذا قول الجبرية. ويقابله قول القدرية، يعني على النقيض من هذا تماما، يقولون العبد قادر على فعل نفسه، والله عز وجل لم يقدر فعله ولم يشأ له أن يفعل أو لا يفعل، بل هو قادر بنفسه على أن يفعل وأن لا يفعل. ويقولون الجنة دخولها بالعمل وهي عوض عن العمل، وهذا باطل، بل إن دخول الجنة بسبب العمل. لا نقول أن دخول الجنة من غير عمل، ولا نقول أنه عوضا عن العمل، بل هي بسبب العمل، ودخول النار بسبب العمل. فأهل السنة لا يقولون إن العبد قادر القدرة الكاملة التي يدعيها القدرية، ولا يقولون أنه مجبور مسلوب الإرادة كما يقول الجبرية، وإنما يقولون له قدرة وإرادة بمشيئة الله، قدرة بين قدرتين، بين من يثبت القدرة الكاملة وبين من يسلب القدرة بالكلية، ومشيئة بين مشيئتين، بين المشيئة الكاملة التي يدعيها القدرية وبين المشيئة المسلوبة التي يدعيها الجبرية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وسط بين الجبرية وبين القدرية. وهذا للأسف يعني مذهب كل من الجبرية والقدرية موجود في الناس اليوم، وإن لم يعرف القدرية والجبرية، بعض العوام لو سألته عن بعض الأمور يقول ليس لنا شيء، الأمور كلها بيد الله ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئا، وهذا تأثر بمذهب الجبرية إذا كان الآن يقول هذا في مقام المعصية. أما إذا كان في مقام التوكل وأن الإنسان ضعيف، نعم. وكذلك القدرية تجد أن بعض الناس إذا أراد أن يفعل شيئا يجزم به، يقول سأفعل كذا وأنا على استعداد تام أن أفعل، ويجزم ويقسم، وكأنه غفل عن أن هذا الأمر معلق بمشيئة الله. وبين الأمن والإياس، بين الأمن من مكر الله عز وجل واليأس من رحمة الله، وهذا حال بعض من غلا في جانب الخوف حتى جنح إلى اليأس، ومن غلا في جانب الرجاء حتى جنح إلى الأمن. وأهل السنة وسط، وأهل الحق وسط بين الأمن والإياس، لا ييأسون من رحمة الله عز وجل ولا يأمنون من مكر الله، يخشون على أنفسهم بسبب ذنوبهم ويرجون رحمة الله. فالمسلم إذا نظر إلى عمله يستيقن الهلاك لما يعلم من ذنوبه ومن ضعفه، وإذا نظر إلى رحمة الله وإلى لطفه بعباده وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها يرجو ويطمع فيما عند الله عز وجل. فهو بين الأمن والإياس، بين هاتين المرتبتين. والغلو الذي حصل في الأمة هو إما بالجنوح إلى هذا أو إلى هذا، بل إن بعض من يدعي الرد على بعض المخالفين يجنح إلى الجانب الآخر، كما حصل قيل إن المشبهة ما ظهروا إلا للرد على المعطلة، والجبرية ما ظهروا إلا للرد على القدرية. ولهذا لا بد للمسلمين أن يتفطنوا إلى عقيدتهم. هذه العقيدة التي صنف فيها السلف وبينوا عقيدة أهل السنة هي نافعة عظيم، فيها نفع عظيم للمسلم في استقامته في دينه. والله إن الرجل لا يسمع الكلمة من عقيدة أهل السنة والجماعة مقررة مدلل عليها بالأدلة من الكتاب السنة ينتفع بها الدار. ولا ربما ضل الرجل بسبب شبهة تلقاها من مبتدع لربما لقي الله عز وجل بها. لهذا لا بد من الرجوع إلى عقيدة أهل السنة وإلى العناية بها، لأن هي الأصل للعمل. فلا استقامة ولا عبادة صحيحة إلا على هذه العقيدة الصحيحة. نعم. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق، وهو الموفق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نعم، ختم المصنف رحمه الله عقيدته بهذا، قال فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. هذا ديننا الذي ندين الله عز وجل به، وهذه عقيدتنا التي نعتقدها ظاهرا وباطنا. ليس لنا ظاهر وباطن، يظهر شيئا ونبطن شيئا، خلافا لأهل البدع الذين يظهرون شيئا ويبطنون شيئا. أهل السنة عقيدتهم ظاهرة، دعوتهم ظاهرة، ولهذا هم يدرسون ويعلمون الناس في الملأ، وأهل البدع ينشرون بدعهم في السراديب وفي الاجتماعات السرية. أما أهل السنة يصدعون بعقيدتهم ويؤلفون فيها الكتب ويصدعون بها، لأنهم يعلمون أنهم على حق ولا يخشون أن يطلع على هذه العقيدة غيرهم، ينشرون في كل مكان، لأنهم يدينون الله عز وجل بها ظاهرا وباطنا، ولا يزعمون أنهم يعني لا يخطئون. فالرجل يخطئ، لكن العقيدة التي نحن نتمسك بها معصومة أن يرد عليها الخطأ من حيث دلالة النصوص عليها. أما من جهة فهمنا فالناس يتفاوتون في الفهم، لكن هذه العقيدة التي عليها السلف هي العقيدة الصحيحة التي دلت عليها النصوص وأجمعت عليها الأمة. وأما أهل البدع فشذوذهم لا يعكر هذا الإجماع، وليسوا هم بأهل أن ينظر إليهم في الإجماع. ولذا قال ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، فهذه براءة من كل من خالف هذه العقيدة. وإن كان العلماء ذكروا أن من صنف كتابا أنه لا يقطع بأن كل ما فيه على الحق، ولهذا لو قال المصنف رحمه الله ونحن براء إلى الله من كل من خالف العقيدة الصحيحة كان أولى، لأنه قال الذي ذكرناه وبيناه، وقد يرد عليه الخطأ رحمه الله وقد حصل ذلك، لكن هذا لا يضره لأنه مجتهد إن شاء الله، والظن به أنه ما تعمد الخطأ. ولولا أن لا نغلو في الأشخاص لقلنا فيه أنه لا يتعمد الخطأ، لكن هذا الذي عرفنا من دينه ومن عقيدته ما على درجة الرجل، وأحسن الظن به، فإننا لا نقطع بعصمة أحد. وأهل السنة أهل الإنصاف، لا يحملهم حبهم للعلماء على أن يسكتوا عن الأخطاء، وإلا لو كان الحب يحمل على هذا ما تكلمنا في مسألة واحدة في هذه العقيدة، لحبنا العظيم لهذا الإمام الذي نفعنا الله عز وجل بهذه العقيدة وانتفعنا بها في ديننا ولها أثر علينا بحمد الله، وما زال العلماء يدرسونها ويدرسونها ويعتنون بها، ومع هذا إذا ورد الخطأ ينبه عليه، وهذا من الحب الصادق لهؤلاء الأئمة أن ينبه على أخطائهم. ولهذا كانوا يصرحون في كتبهم ويقولون رحم الله من وجد خطأ فصوبه، لأنهم يعلمون أن تصويب الأخطاء أنه من النصح لهم. قال ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به. وهذا من دعاء الله عز وجل الثبات، لأن ليس العبرة بأن يكون بما يكون عليه الإنسان فيما هو فيه، بل هو محتاج إلى الاستقامة على الدين والثبات على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الوصية قال ادعو الله قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله ثم استقم. الإنسان يحتاج إلى أمرين، إلى إيمان بالله وإلى استقامة عليه، فاستقامة بلا إيمان لا تنفع، وإيمان بلا استقامة وثبات لا ينفع، فهو لا بد من الإيمان الصحيح. ولهذا مدار السعادة أولا أن يكون الإيمان والعقيدة على أصل صحيح، فإذا تحقق هذا فهذا من الخير الذي وفق الله إليه. فالإنسان يحتاج أن يسأل الله عز وجل الثبات، ونحن نسأل الله أن يثبتنا على عقيدتنا وعلى ديننا حتى نلقى الله على ذلك. قال ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة الذين شبهوا الصفات وزعموا أن صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين، والمعتزلة الذين اعتزلوا جماعة المسلمين وخالفوا طريقتهم كما خالف واصل بن عطاء شيخه أبا الحسن البصري في الإيمان واعتزل مجلسه، ثم بعد ذلك انشقت المعتزلة عن أهل السنة وفارقوا جماعة المسلمين ببدعتهم في الصفات وفي الإيمان في مسائل كثيرة، حتى أصبحوا من أهل البدع الذين خالفوا السنة. والجهمية وهم نسبة للجهم بن صفوان الذي عطل الصفات، وكان يزعم أن الله عز وجل لا يتسمى باسم ولا صفة، وينكر صفات الله عز وجل، وتنقل عنه أقوال شنيعة أنه كان يقول سبحان ربي الأسفل، ينكر علو الله، وأنه كان يأتي الأسواق وينظر إلى المجاديم والمرضى يقول انظروا إلى فعل أرحم الراحمين، ينكر رحمة الله. وهؤلاء لهم يعني أفعال عظيمة تدل على أن فساد العقيدة يفضي إلى هذا الأمر. لو أتيت بأفسق الناس على وجه الأرض ممن تحقق له التوحيد لا يمكن أن يجرى على هذا، بل إنه يتمنى أن يقتل لو 70 مرة ولا يقول كلمة مثل هذه الكلمات. لكن انظروا إلى البدع ما تفضي بأصحابها إلى أن يقولوا مثل هذه الكلمات التي لا يقولها حتى كافر. اليهودي والنصراني اليوم لا يجرؤون على أن يقولوا مثل هذا الكلام لما يعلمون من عظمة الرب، لكن بعض أهل البدع وقعوا فيما وقعوا فيه بالبدع المضلة والجبرية، وقد تقدم حديث عنهم، وهم الذين يقولون بالجبر ويخالفون عقيدة أهل السنة بدعوى أن الإنسان مجبور، والقدرية وهم الذين قابلوهم بدعوى أن الإنسان قادر على فعله وأن له المشيئة الكاملة على فعله، وأن ليس لله عز وجل خلق لفعل العبد ولا يدخل في مشيئة الله، وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة. فإن هؤلاء كل من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع والضلال فإن أهل السنة يبرؤون من عقيدته. وأهل السنة في دعوتهم الناس إلى السنة أهل صدق ونصح للأمة، ولو عرف الناس ما عندهم من الخير وما يحبون لغيرهم من الخير ما عاداهم الناس، لكن لجهل الناس بما هم عليه من العلم والدين والمحبة للناس جهلوا ما هم عليه فيعاديهم عامة أهل البدع. يتفرق أهل البدع ويجتمعون على حرب أهل السنة كما هو حاصل الآن، يتفرقون ويتعادون ويتقاتلون، فإذا واجهوا أهل السنة اجتمعوا على حربهم، لأن أهل السنة يردون على كل مبتدع وعلى كل ضال. وأهل السنة كما وصفهم شيخ الإسلام بكلمة جميلة معبرة عن حقيقة مذهبهم، قال هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، يعرفون العقيدة الصحيحة ويعرفون مخالفة أهل البدع. ولهذا هم أقوى من الناس، بل هم القائمون بدين الله قديما وحديثا، وهم الطائفة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخلو الزمان منها، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذله. هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة، هم أهل السنة، هم الذين تمسكوا بعقيدة السلف مع كمال فهمهم وعلو شأنهم في العلم، فإنهم لا يتقدمون السلف بآرائهم وعقولهم، أهل اتباع يجتمعون على العقيدة مع تفرق الأمصار وعلى تباعد الزمان. هذا الطحاوي يتكلم عن عقيدة كل صاحب سنة يتلفظ بها ويصرح بها، يحفظها الصغار، يرددونها، يعرفونها، يعرفون ألفاظها ويبينونها ويتنبهون للخطأ اليسير عندما يرد في كلام بعض أهل العلم، لأنهم اجتمعوا على السنة. وأما أهل البدع فإنهم لا يمكن أن يجتمعوا، ولهذا قال شيخ الإسلام: وأهل السنة هم أهل الاجتماع والائتلاف، وأهل البدع هم أهل التفرق والاختلاف. أهل تفرق يكفر بعضهم بعضا، وإن رأيناهم في الظاهر أنهم على فرقة فإنهم يكفر بعضهم بعضا، الخوارج يكفر بعضهم بعضا، المعتزلة يضلل بعضهم بعضا، الجهمية كذلك، كثير من أهل البدع. أما أهل السنة فهم مجتمعون على الحق، وإذا رأوا الخطأ فإنهم ينبهون عليه. قال: ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. ونحن نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا الثبات على الحق هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.